أشهد أنه من كل بتار أحد يا طالما خاضوا الصعب وطالما صالوا وشدوا شتان شتان بين الذين لربهم باعوا النفوسا شتان الباسمين إلى الردى والسيف يرمقهم عبوسا شتان شتان بين الذين لربهم باعوا النفوس شتان الباسمين إلى الردى والسيف يرمقهم عبوسا الناصبين صدورهم من دون دعوتهم تروسا الناصبين صدورهم من دون دعوتهم تروسا إني لأشهد أنهم من كل بتار أحدوا يا طالما خاضوا الصعب وطالما صالوا وشدوا إني لأشهد أنهم من كل بتار أحدوا طالما خاضوا الصعب طالما صالوا وشدوا إن أطبقت سدف الظلام وعظنا ناب وديارنا طفح الدما ومضى بها البعض أطبقت سدف الظلام وعظنا ناب وديارنا طفح الدما ومضى بها الباغي يصور إن أطبقت سدف الظلام إن أطبق السدف الظلام وعضنا ناب نكون وديارنا طفح الدم ومضى بها الباغي هبت عواصفهم تدك صروحه وله تقول لن نوقف الغارات حتى عما معنا لن نوقف الغارات حتى عما معنا تزول